طلعة الماجد في رباكا تجول وسنى الحق في ذراكا يصول الرسالات من ربوعك قامت ولخير الهداة أنت الرسول عجز الشعر عن ثنائك والدهر إذ الشعر فيك شأن يطول هذه المعجزات وتعابت العد وعاد التاريخ وهو ذهول فاسأل الدردنيل واسأل بواتيها ورما فما تراها تقول فاسأل الدردنيل واسأل بواتيها ورما فما تراها تقول كل عرش في قبضتيك أسير كل كنز إلى يديك يؤول فاهطلي أيها السحابات هندا أو على الصين ليس منك غلول كلما ذار شاهق يتهادى طلب العتب منك مجد أثيل كلما خر كوكب يتهاوى بين جفنيك حلم عز طويل أنت فوق الورى ورأس الذرى الشم وأنت الإصرار والمستحيل تعبد الله وحده وتعالى أذن الحق فاخرسي يا طبول قل لمن أرجفوا مماتوا كزورا أو ما يعتري الجواد الذهول وما تخفق الشواهين للأرض وإن كان في السماء تجول فاعصفي يا رياح بالدرب هولا أو تأني فعزمتي لا تزول يرعب الراجبات مقلاع طفلي وشراعي يهابه الأسطول عز للسيف نبوة في جهاد سنه للكمات هذا الرسول أنت إن قمت غير عادي شيء فالطواغيت كلهن هزيل وإذا الحق سل منك حساما فش الشعارات كلهن قتيل أنجبتك البطحاء وهي ولود وغدتك الشآم وهي بتول كلهم سوف يغلبون جميعا كلهم عن حماك سوف يزول رب فوج يقود للروع فوجا وخيول تجرهن خيول موكب ترهب المنايا سراه ربط الجأش للدماء نهول هذه الصافنات أرين قدحا فالنواصي شهيدة والذيول وأدتها رمالنا البيد بالقهر وأمست نعوشهن التلول كلما أظلمت من الراهج البيد أضاء السماء سيف صقيل أنت أوثقت من جبابرة الكفر قروما فكلهن ذليل ما عتاب الكريم إن عاثر الجد زمانا ولم يجد من يقيل.